بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس المتم 60 بعد 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد وبلوغ المرام. لا نزال في قراءة ماتعة نافعة فيما نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد عن الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، لما تكلم في كتاب الجهاد في المجلد 3 عن غزوة أحد وما نال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها من الجراح، حيث كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف وسال الدم على وجهه عليه الصلاة والسلام، واستشهد من الصحابة 70 رجلا في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان في هذه الحادثة من الدروس والعبر الشيء الكثير، ظهر النفاق وبانت معالمه، وتحدث أهله بما جاء في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لابن القيم رحمه الله كلام حول الظن بالله تبارك وتعالى، والمؤمن مطالب ولا شك أن يحسن الظن بالله عز وجل. قال أهل العلم: حسن الظن بالله تبارك وتعالى يقوم على أساسين عظيمين. الأول أن تعلم أن الله أرحم بك من نفسك، نفسك التي بين جنبيك الله أرحم بك من هذه النفس. الأمر الثاني أن تعلم أن الله قادر على كل شيء، فأمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا تحقق العبد من هذين الأمرين وعظم في قلبه أثمر حسن الظن الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. وكما قلت لابن القيم رحمه الله كلام نفيس في زاد المعاد، توسع الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله في فتح المجيد بنقل جملة كثيرة من كلامه، والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اقتصر على بعض جمله، ومن أراد الفائدة فليرجع إلى كلام ابن القيم يجده مستوفا هناك. فنكمل ما قرأنا في كلام ابن القيم مما نقله الشارح. نحن لا نقرأ المتن لأن المتن موجز جدا، وإنما نقرأ كلام الشارح يعني أوفى وأكثر، والله المستعان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا. ذكر ابن القيم رحمه الله فيما سبق أن ظن الكافرين كان يدور حول 3 مسائل. أولا إنكار القدر، والقدر ركن من أركان الإيمان. الأمر الثاني إنكار حكمة الله جل وعلا في قدره، وهذا أمر عظيم أن يكون الإنسان ينكر الحكمة. أفعال الله معللة له الحكمة، تظهر لك يا ابن آدم وقد تغيب عنك، ولكن هي له الله جل وعلا في أوامره وفي تدبيره وفي خلقه فيها الحكمة وفيها المصالح. الأمر الثالث أنهم ظنوا أن الله جل وعلا يدير الأمر على رسوله صلى الله عليه وسلم وتستأصل شأفته هو أصحابه. فكلام ابن القيم يدور حول هذه الأمور الثلاثة التي منها انطلق كلام المنافقين وعظمت قالتهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه رضي الله عنهم. نعم. قال: ولا يسلم من ذلك. اسمع، يعطيك الآن ابن القيم رحمه الله ما النجاة، كيف الخلاص، كيف تسلم من ظن السوء، كيف تسلم من ظن الجاهلية. الآن سيعطيك الخلاص ويعطيك العلاج. قال ولا يسلم من ذلك. نعم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وعرف أسماءه وصفاته وعرف موجب حكمته وحمده. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. وأنا الحقيقة أقول يعني كلام ابن القيم جمله راقية وعظيمة، ولذلك أنا أنصح بقراءتها مرارا وتكرارا، تعالج القلب. وأن أنت تسمع الآن ونحن لن نعيد القراءة، لكن أنت تقرأها في مصدرها الأساس، ارجع إليها. نعم. والكلمات الحقيقة عظيمة. فمن قنط من نعم وعرف موجب حكمته وحمده، فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء. نعم. ومن جوز عليه، اسمع هذا الكلام. نعم. قال ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. نعم. وما في شك يعني أولياء الله عز وجل قد ينالهم جراح، قد ينالهم قتل، لكن الله جل وعلا لا يسوي بينهم وبين الكفار، لا مساواة بين المؤمن وبين الكافر. أم نجعل المؤمنين كالفجار؟ لا يمكن أن يجعل مؤمن صالح مثل الكافر، هذا لا يمكن، والله المستعان. نعم. قال أم نجعل المتقين كالفجار؟ نعم. أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا. نعم. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين عن الأمر والنهي، لا يرسل إليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالأنعام، فقد ظن به ظن السوء. الله. نعم. كذلك كون أن الله جل وعلا يترك عباده هملا، لا رسل ولا كتب، قد ظن بالله جل وعلا ظن سوء. بل أرسل الله الرسل وأنزل الكتب مبشرين من آمن منهم، من آمن بسمع دعوتهم، ومنذرين من كذب، إلى آخره. نعم. ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازى المحسن فيها بإحسانه والمسيء بإساءته، ويبين خلقه حقيقة ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. نعم. من ظن أنه لا، ليس هناك يوم قيامة ولا حساب ولا جزاء، كل يرتع في هذه الدنيا، هذا ظن بالله ظن السوء. بل هناك يوم القيامة ويوم حساب وجزاء، وهناك شهود وهناك صحائف أعمال، والله المستعان. نعم. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال أمره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه، ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه به. أو ظن نعم به. من ظن أنه يعاقب، يضيع على عبده عمله الصالح، وقد أشار هنا إلى أمرين، إلى الإخلاص والامتثال، يضيع عمله عليه يوم القيامة، لا يجد منه شيئا، لهذا لا يمكن إلا عنده ما أبطله، وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى، الكفر بالله جل وعلا. نعم. هذا هو الذي يبطل الأعمال، وهو أعظمها. فعلى كل حال، من ظن بالله أنه سيضيع عمله ولن يجد منه شيئا، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم. قال أو ظن به أنه يجوز عليه أن يؤيد أعداءه الكاذبين عليه بالمعجزات التي يؤيد بها أنبياءه ورسله ويجريها على أيديهم ليضلوا بها عباده، وأنه عباده ليضلوا بها عباده، وأنه يحسن منه كل شيء، يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته. نعم. قال وأنه يحسن منه كل شيء حتى تعذيب من أفنى عمره في طاعته، فيخلده في الجحيم. فيخلده في الجحيم في أسفل سافلين، وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه، فيرفعه إلى أعلى عليين، وكلا الأمرين في الحسن عنده سواء. نعم، يعني كون أن يعني من ظن أن الله عز وجل يؤيد دعاة السوء ومن ادعوا النبوة، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيكون بعده كذابون 30، دجالون 30، كلهم يدعي النبوة أو غيرهم، أن الله جل وعلا يجري عليهم معجزات، هذا ظن بالله ظن السوء. نعم، ما سيكون على يد الدجال المسيح الدجال في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الكبرى، نعم الله عز وجل يجري على يديه أمورا وهي بأمر الله وتدبيره، كأنه يعني يضرب الأرض التي آمنت به فتكون أرضا مخصبة أهلها يعني، ومن كذب به يضربها فتكون ممحلة إلى غير ذلك، لكنه كذاب وهو امتحان وفتنة حتى ينزل عيسى عليه السلام فيقتله إلى آخره. فنعم الله جل وعلا يجري على مثل هذا، لكن من الكذابين والدجاجلة على الناس تجرى عليهم معجزات؟ لا، هذا غير صحيح، كما بين شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، هؤلاء الشياطين هم الذين يزينون لهم ويعملون لهم، كما جاء في قصة ابن مسعود مع زوجته قال ذاك شيطان كان ينخسها، يعني ينخس العين، فما في شك أن الكهان والدجاجلة تساعدهم شياطين الإنس وشياطين الجن، فيظن بعض الناس أنها معجزات وأنها خوارق وغير ذلك، وكله كذب باطل. نعم، أحسن الله إليكم. قال ولا يعرف امتناع ولا يعرف امتناع أحدهما ووقوع الآخر إلا بخبر صادق، وإلا فالعقل لا يقضي بقبه أحدهما وحسن الآخر، فقد ظن به ظن السوء. نعم، لابد الإنسان أن يفرق بين أولياء الرحمن وفي مقدمتهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هؤلاء مؤيدون، ما من نبي إلا قد أوتي كما قال صلى الله عليه وسلم ما آمن عليه الرسل إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله عز وجل عليه هذا القرآن العظيم، هو معجزته عليه الصلاة والسلام مع غيرها من المعجزات الأخرى. نعم، ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل. نعم، هذا يقصد الرد على المعتزلة والمعطلة الذين نفوا صفات الله تبارك وتعالى، والمشبهة الذين غلوا في الإثبات فشبهوا الله عز وجل بخلقه. أهل السنة وسط بين هذا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقد سبق الكلام في هذا. نعم، قال بما ظاهره باطل وتشبيه وتمثيل، وترك الحق لم يخبر به، وإنما رمز إليه رموزا بعيدة. نعم، هم يزعمون أن الله عز وجل ما بين الحق ولا أظهره، وإنما بينه أئمتهم ودعاتهم، فالله المستعان. نعم، وأشار إليه إشارات ملغزة ولم يصرح به، وصرح دائما بالتشبيه والتمثيل والباطل. نسأل الله العافية، أين هم من آيات كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد عني الأئمة بهذا، وبخاصة الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى، كان يأتي عند كل صفة ويأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، ثم المروي عن الصحابة والمروي عن التابعين، السلف رحمهم الله كانوا على هذه العقيدة السنية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال وأراد من خلقه أن يتعبوا أذهانهم وقواهم وأفكارهم في تحريف كلامه عن مواضعه وتأويله على غير تأويله. نعم، وهذا ما صنعه المؤولة من المعتزلة والمعطلة. نعم، ويتطلب له وجوه الاحتمالات المستنكرها والتأويلات التي هي بالألغاز والأحاجي أشبه منها بالكشف والبيان. الأحاجي يعني السواليف والكلام والأمور الملغزة. نعم، وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه، بل أراد منهم ألا يحملوا كلامه على ما يعرفونه من خطابهم ولغتهم، مع قدرته على أن يصرح لهم بالحق الذي ينبغي التصريح به. نعم، لأنهم يقولون إن هذا ما دلت عليه لغة العرب، وأن عقولنا هي التي تفهم، يعني ابن القيم رحمه الله أرد عليهم الرد بهذا الكلام. ويريحهم من الألفاظ التي توقعهم في اعتقاد الباطل فلم يفعل، بل سلك بهم خلاف طريق الهدى والبيان، فقد ظن به ظن السوء. فإنه إن قال إنه غير قادر على التعبير عن الحق باللفظ الصريح الذي عبر به هو وسلفه فقد ظن بقدرته العجز، وإن قال إنه قادر ولم يبين وعدل عن البيان وعن التصريح بالحق إلى ما يوهم، بل يوقع في الباطل الماء المحال والاعتقاد الفاسد، فقد ظن بحكمته ورحمته ظن السوء. نعم، وهذا اتهام كما جاء في قصة الرجل التي ذكرها ابن قدامة في زاد في لمعة الاعتقاد، قال يعني إما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجز وعي لا يعرف أن يعبر عن العقيدة الصحيحة ولم يبين للأمة لأنه لا يفقه ولا يعرف شيئا، أعوذ بالله، وهذه كلمة كلام خطير في جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنه قدر وعرف وفهم ولكنه لم يبين لأمته بل أضلهم وتركهم حيارا، وترك هذا الأمر لرؤوس المبتدعة يؤولون ويحرفون ويغيرون. هذا كله كلام باطل، لا الأول ولا الثاني، مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده من الصحابة أعلى وأجل، والله المستعان. نعم، ومن ظن أنه هو يعني يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وسلفه يعني الأنبياء والرسل حتى ذكروا صفات الله تبارك وتعالى وقرروها وبينوها. نعم، ومن ظن أنه هو وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الهدى والحق في كلامهم وعباراتهم، وأما كلام الله فإنما يؤخذ من ظاهره التشبيه والتمثيل والضلال، وظاهر كلام المتهوكين والحيارى هو الهدى والحق، فهذا أسوأ الظن بالله. أعوذ بالله، يعني من ظن أن الحق هو في كلام هؤلاء رؤوس المبتدعة، هم الذين فهموا وهم الذين عقلوا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم على لسانه أو في كتاب الله جل وعلا الذي بلغنا إياه إنما تؤخذ منه الظواهر فقط، لكن الحقائق والمعاني والتأويلات تؤخذ من رؤوس هؤلاء المبتدعة، هذا أعوذ بالله أسوأ الظن بالله تبارك وتعالى. نعم، فكل هؤلاء من الظانين بالله ظن السوء، ومن الظانين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ومن ظن به أن يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن بالله ظن السوء. نعم، هذا أيضا من الإيمان بالقدر الخلق، أنه يوجد في كون الله عز وجل ما لا يقدره الله أو ما لا يستطيع تقديره، أعوذ بالله، هذا كفر وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، قال ومن ظن أنه كان معطلا من الأزل إلى الأبد، معطلا من الأزل إلى الأبد عن أن يفعل، يعني أن الله عز وجل ما كان يستطيع أن يفعل شيئا في الأزل حتى كذا وكذا إلى آخرنا، ولا يوصف حينئذ بالقدرة على الفعل، ثم صار قادرا عليه بعد أن لم يكن قادرا فقد ظن به ظن السوء. أعوذ بالله، عبارات خطيرة، والله إن المؤمن لا يستطيع أن يقولها، لكنه ابن القيم رحمه الله يقولها الآن من باب الرد عليهم، ومن باب أن ما قالوه باطل وكذب وأنه ظن بالله ظن السوء إلى آخره. والله إن الإنسان لا يجرؤ، كما قال بعض السلف رحمهم الله، والله إني لا أجرؤ أن أذكر شبه هؤلاء يعني الذين عطلوا وألحدوا إلى آخره، يقول والله إني لا أستطيع. نعم، هي تجري على ألسنتهم ويقولونها ويقررونها في مجالسهم وفي كتبهم، لكن يقول أنا والله لا أستطيع، ويعني ترجف يعني بوادري وقلبي، لا أستطيع أن أتكلم بهذا. فابن القيم رحمه الله على كل حال ذكرها من باب الرد عليهم والتشنيع على قولهم، كيف إنسان يقول هذا الكلام؟ والله لا يقوله إلا من ظن بالله ظن السوء. نعم، ومن ظن اسمع هذا أيضا كلام الحقيقة عظيم الله أكبر نعم ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر أحسن الله إليكم ومن ظن أنه لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم الموجودات ولا عدد السماوات ولا النجوم ولا بني آدم وحركاتهم وأفعالهم ولا يعلم شيئا من الموجودات في الأعيان فقد ظن به ظن السوء نعم هذا فيه نفي صفة العلم والسمع عن الله تبارك وتعالى نعم ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله يعني في من أنكروا صفة العلم حاجوهم بآية العلم الآيات في القرآن كلها تدل على العلم لكن بالذات آية سورة المجادلة هذه يسميها أهل السنة آية العلم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية قال جادلوهم بآية العلم إن جحدوها كفروا وإن أقروا بها خصموا وقد روى هذا الكلام عن شيخ الإمام الشافعي رحمه الله قال هذه آية العلم أتلوها عليهم إن جحدوها كفر أحسن يجحد آية من كتاب الله عز وجل ما دلت عليه هذا كفر وإن أقروا بها آمنوا بها خصموا لأن الآية تدل على صفة من صفات الله جل وعلا ألا وهي العلم ولذلك أهل العلم يسمون هذه الآية آية العلم وليست هي الآية فقط التي تدل على العلم آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل لكن هذه في دلالتها كما هو مروي وقد ذكر في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية عن الشافعي وعن تلميذه الإمام أحمد رحمهما الله تعالى نعم ومن ظن به أنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به وأنه لا يكلم أحدا من الخلق ولا يتكلم أبدا ولا قال ولا يقول ولا له أمر ولا نهي يقوم به فقد ظن به ظن السوء نعم نحن نثبت صفة الكلام لله عز وجل أنه جل وعلا يتكلم بما شاء إذا شاء كيف يشاء وأن كلامه له صوت وله حرف وكلمات يسمعه من شاء من خلقه إلى آخره هذه عقيدة أهل السنة والجماعة فمن أنكر ذلك فقد ظن بالله ظن السوء نعم وضد ذلك صفة نقص إذا كان هذا في شأن المخلوقين هل يقارن من يتكلم بمن هو أبكم؟ لا مقارنة هذا أفضل هذا إذا كان في شأن المخلوقين فأمر الله وشأنه أعظم وأجل نعم ومن ظن به أنه ليس فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه وأن نسبة ذاته إلى عرشه كنسبتها إلى أسفل سافلين وإلى الأمكنة التي يرغب عن ذكرها وأنه أسفل كما أنه أعلى وأن من قال سبحان ربي الأسفل كان كمن قال سبحان ربي الأعلى فقد ظن به أقبح الظن وأسوأه نعم هذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل وإثبات استواء الله على عرشه وقد جاء في سبع آيات من القرآن الكريم بدءا من سورة الأعراف ثم يونس وما بعدها فمن ظن أن الله جل وعلا ليس عاليا بائنا من خلقه ليس مستويا على عرشه وأنه وهنا يعني ما صرح ابن القيم أنه يحل في خلقه وأنه يوجد في كذا وكذا فأعوذ بالله كما هو مذهب غلاة الصوفية كمذهب ابن عربي الهالك ومذهب الحلاج وغيرهم كان إذا لبس جبته قال ما في الجبة إلا الله نسأل الله السلامة هذا كفره الأئمة رحمهم الله في زمان إلى آخره مما هو معروف نعم الله المستعان نعم ومن ظن أنه يحب الكفر والفسوق والعصيان ويحب الفساد كما يحب الإيمان والبر والطاعة والإصلاح فقد ظن به السوء نعم نسأل الله العافية فقد ظن به السوء ظن السوء نعم. من يرى أن الله جل وعلا يحب الكفر أعوذ بالله ويحب الفسوق والعصيان حاشا وكلا وإنما يحب الإيمان والطاعة والعمل الصالح نعم ومن ظن به أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط ولا يوالي ولا يعادي ولا يقرب من أحد من خلقه ولا أحد من خلقه ولا ولا يقرب من أحد ولا يقرب من أحد من خلقه ولا يقرب منه أحد، وأن ذوات الشياطين في القرب من ذاته كذوات المقربين وأوليائه المفلحين، فقد ظن به ظن السوء. نعم، في بعض الكلمات تسقط لاختلاف بعض النسخ، لكن يراجع الأصل. نعم، في مسألة المحبة والرضا هذه من الصفات التي نثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. أيضا قرأنا في العقيدة الواسطية الجمع بين علوه تبارك وتعالى وبين قربه من خلقه، سبق أن كان لنا في هذا قراءة. نعم، ومن ظن به أنه يسوي بين المتضادين أو يفرق بين المتساويين من كل وجه، أو يحبط طاعات العمر المديد الخالصة الصواب بكبيرة واحدة تكون بعدها. يعني يقصد هنا مذهب الخوارج الذين كفروا الناس بالذنوب. الخوارج يرون أن من وقع في كبيرة فقد كفر، ولذلك خرجوا على الأئمة ونزعوا يد السمع والطاعة من السلطان، ونزعوا البيعة وقاتلوهم ووضعوا السيف في رقاب المسلمين واستحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كفروا الناس بالذنوب. من ظن أن هذه العقيدة عقيدة صحيحة فقد ظن بالله ظن السوء. يعني إنسان يعمل كل هالأعمال الصالحة والإيمان والتوحيد في مقدمته، ثم لنفرض وقع في ذنب من الذنوب، غش، زنى، فعل أي كبيرة من كبائر الذنوب، هل يقال بكفره؟ لا، يبقى هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. لا نقول إنه كامل الإيمان، وإنما نقول نقص إيمانه بقدر ما وقع في معصيته، لكننا لا نكفره كما هو صنيع الخوارج، وهذا الذي أشار إليه ابن القيم. نعم، قال: فيخلد فاعل تلك الطاعات في الجحيم أبد الآبدين بتلك الكبيرة. نعم، وهذا عقيدتهم في الآخرة، أنه مخلد في النار، خابوا وخسروا على هذه العقيدة. نعم، ويحبط بها جميع طاعاته ويخلده في العذاب كما يخلد من لم يؤمن به طرفة عين. نعم، هل هذا يساوى مؤمن يصلي يشهد أن لا إله إلا الله يقوم بالفرائض، وقع في ذنب يخلد في النار مثل إنسان عابد للوثن مشرك كافر، يساوى بين هذا وهذا؟ لا والله، من ظن هذا، من اعتقده، فقد ظن بالله ظن السوء. نعم، قال: واستنفد ساعات عمره في مساخطة ومعادتة رسله ودينه، فقد ظن به ظن السوء. نعم، لعلنا نتوقف عند هذا الحد، نكمل بقية الأحاديث في كتاب البيوع من بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. نعم، نحن قرأنا آخر حديث وأدركنا الأذان، حديث الخراج بالضمان، نبدأ به حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم وابن القطان. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ذكرت في ختام الدرس الماضي إمامة ابن حجر العسقلاني الحافظ الإمام، وكيف أنه هو إمام في الرواية وإمام في الدراية. هذا الحديث، نعم، ذكر من ضعفه وذكر من صححه، وهذا يدلك على الإنصاف عند العلماء، وأن العالم ينبغي أن يذكر إذا كان على هذا المستوى الكبير. والله المستعان، نحن لسنا في مقامهم ولا في مصافهم، لكن كما قال الشاعر: تشبهوا بهم إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. لكن أقول انظر، هؤلاء الأئمة ما يعني على هذا المقام الكبير، ذكر لك من ضعف الحديث، رواه عن البخاري وعن أبي داود. وهما إمامان جبلان من أئمة السنة وأئمة الحديث. وذكر أن من صححه أيضا جماعة من أهل العلم، الترمذي وهو أحد تلاميذ البخاري، وابن خزيمة، ابن الجارود، ابن حبان، الحاكم، ابن القطان. وترك لك يا طالب العلم أن تنظر وتتأمل. وقد وقفت على كلام النفيس لسماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال إن هذا الصنيع من الحافظ ابن حجر يدلك على إمامته وعلى إنصافه وعلى أن الرجل لا يكتم ما بلغه من العلم وما توصل إليه من البحث. وهذا يجب الحقيقة أن نقرر عند طلابنا سواء في الجامعات الرسمية أو في الدروس العلمية في رحاب المساجد، أن الإنسان يذكر الأقوال، يذكر الأدلة، ثم بعد ذلك إذا كان هو من أهل الترجيح والاختيار والتصحيح والتضعيف فالحمد لله. إذا كان في مثل مستوانا الذي يعني وكل يعرف حاله وقدره يتكئ على كلام أهل العلم. فأقول وجدت كلام سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، قال إنه نظر في كلام الفريقين في هذا الحديث وقال إن الرأي الذي خلص إليه أن الحديث إسناده جيد، أن الحديث إسناده جيد. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن سماحته رحمه الله سئل ماذا تعني بكلمة جيد، نحن نعرف على وجه الإجمال صحيح حسن ضعيف، فقال سماحته رحمه الله أعني بكلمة جيد أن الحديث بين الصحيح والحسن، لا هو صحيح في مرتبة الصحيح ولا هو في مرتبة الحسن، وإنما هو بينهما. فهذه قاعدة خذها كلما سمعت كلامه سواء في الفتاوى أو في تقريراته أو في شروحه رحمه الله تعالى، اعرف هذا هو المصطلح بين الصحيح وبين الحسن، سمعته أذناي منه رحمه الله تعالى عدة مرات، وفقهته كما فقه وغيري عنه رحمه الله. فالحديث سنده جيد. ما معنى الحديث أيها الأخوة؟ ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان؟ الخراج أيها الأخوة أولا بمعنى الغلة، بمعنى الغلة والدخل، يعني ما تستفيد، ما يكون يعني تستدر منه شيئا. مثل ماذا؟ قالوا لو استأجر بيتا أو اشترى سيارة ثم وجد بها عيبا فيردها للبائع وغلتها وما استفاده منها له مقابل ضمانه لو تلفت عنده وبما أنفق عليه. يعني نفرض أن عندك خدت سيارة اشتريتها ومكثت عندك فترة من الزمن، ويعني معروف في بعضها يجعل لها ضمان مدة كذا على المواد وعلى كذا، المهم أنك وجدت فيها عيبا خللا فإنك ترجعها له. طيب هذه الأيام التي قدتها استفدت منها، تروح تنقلت للعمل مشاوير أخرى، هذه أنت يعني هي لك، خراجها دخلها الآن هو لك لأنك تضمنها لو تلفت وهي عندك. لنفرض أنها مثلا تلفت وهي عندك، صدمت بها، جاء واحد مثلا وكسرها أو شيء، وهي كانت خارج بيتك ولم تدخلها، يعني لم تكن في حيازتك، يعني هناك تفاصيل ذكرها أهل العلم، فهنا أنت تتحملها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، يعني ما استفدته من هذه الدابة مثلا على وجه التمثيل، ما استفدته منها ثم أرجعته إلى مالكها لوجود عيب، ما استفدته لا يطالبك هذا المالك، ما يقول أنت والله قدت السيارة 7 أيام 10 أيام أعطني الأجرة، لا، أنت يعني ما استفدته هو لك لأنه مقابل لو أنها خربت عندك، لو أنه لا أقصد لو أنه لو أنك فرطت فيها، صدمت بها، اعتدي عليها وأنت قد فرطت، فأنت الذي تتحمل ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. على كل حال هذا الحديث له مسائل وله صور متعددة تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله، تراجعونها في عند شراح الحديث وفيما كتب عنه في كتب الفقه. نعم، نأخذ أيضا جملة من الأحاديث، صفحة 686. نعم، وعن عروة أحسن الله إليكم، قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه. رواه الخمسة إلا النسائي، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام. الحمد لله. حديث عروة البارقي، عروة ابن الجعد البارقي رضي الله عنه وارضاه، هو من بارق، وبارق هذه قبيلة أصلها من الأزد في اليمن، بقي منهم جماعة في اليمن ورحل منهم قوم إلى ما يسمى عندنا في منطقة عسير، لهم مكان وجبل معروف جبل بارق ومنطقة بارق. فعروة بن الجعد رضي الله عنه البارقي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعنون عنه أو يعني يتكلم عنه العلماء في باب التفويض، ويسمي بعضهم الفضولي، يعني لو أن إنسانا وهو مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الدينار لأنه يعني في المعروف أنها تساوي دينارا، لكنه رضي الله عنه اجتهد وأنفذ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده وقبل منه، فإذا قبل منه الذي وكله فالحمد لله، بل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم قال فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار، يعني ما يعني معنى كسب النبي صلى الله عليه وسلم دينارا وشاة، قال فأتاه بشاة ودينار، وهذا يدلك على صدقه وعلى أمانته، وإلا لو أخذ الدينار الثاني ما علم به إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى، ما الذي يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بوحي، لكن من أمانته وصدقه بل والله وفرحه أنه يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه بالشاة والدينار، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه، فلذلك جاء هنا قال فكان لو اشترى ترابا لربح فيه، بل كان بعض الصحابة وبعض التابعين يحاولون أن يجعلوا أموالهم وما عندهم بين يدي عروة رضي الله عنه حتى يغتنموا هذه الدعوة المباركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن قد قلنا أن مثل هذا الدعاء وهذه البركات هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يأتي واحد يقول الله فلان ولي فلان كذا يمسح بيده على الدابة فتنشط مثل ما صار في الجمل الذي في قصة جابر رضي الله عنه، أو في غيره في وضع أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام في الماء إلى غير ذلك، يجي واحد يقول أن هناك من الخلق ما يمكن أن يفعل مثل هذا، هذا كذب وافتراء وليس بصحيح. على كل حال كان رضي الله عنه لو باع أي شيء حتى لو تراب، لو يبيع ترابا لربح فيه رضي الله عنه وارضاه. هنا يعني من إمامة الحافظ بن حجر وحفظه للسنة قال رواه الخمسة إلا النسائي، وسند على كل حال صحيح، قال أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه، يعني أراد أن يبين أن أصل هذا الحديث عند البخاري، ولكن هذه الجملة هذه العبارات لم ترد عند البخاري، ولا شك أن هذا مما يقوي صحته رحمه الله تعالى وجزاه الله عن أهل السنة خير الجزاء. قال وأورد له الترمذي شاهدا من حديث حكيم بن حزام، فدل هذا الحديث أيها الإخوة على أن الوكيل إذا وكل رجلا فاجتهد هذا الرجل فيما يصلحه وينفعه وقبل له هذا التصرف نفذ، ولكن لو قال الوكيل ولو حتى لو ربحتني من قال لك كذا من قال لك خلاص بطل ما صنعه ولم ينفذ، طيب من يتحمل هذه عد مسائل لها تفاصيل ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. وفي هذا الحديث كما قال الشراح حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عنف عليه ولا قال أنا ما أذنت لك من الذي قال، بل عليه الصلاة والسلام قبلها ودعا له، حتى كما جاء هنا لو اشترى ترابا لربح فيه. بعض الشراح قال إن أيضا نحن نستفيد من دعوات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال إن هذه يعني أن الإنسان ينال رحمة من الله تبارك وتعالى ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه دعا لمن يكون سمحا. الإنسان يكون سمح في البيع، نزل شيئا من المبلغ. أنت أيها المشتري لا تلح إلحاحا شديدا بحيث تنهك قوة هذا البائع. البائع أيضا عليه مسؤولية المحل والعمال والكهرباء، يعني أجور أخرى، لا تشدد عليه. في مسألة القضاء والاقتضاء أنت يا صاحب الحق نزل شيئا من ذلك، مدد في يعني أشهرك. أنت يا صاحب من تسدد بادر، لا تتعب الناس، لا تذلهم بسبب الدينار والدرهم، يعني إلى آخر. وحظة بهذه الدعوة المباركة أيضا كما قلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحمة. فعلى كل حال يعني كما ذكر الشيخ هنا ذكر جملة من الفوائد، قال: جواز التوكيل في البيع والشراء، وأنه لا حرج على الإنسان أن يوكل شخصا وكالة مطلقة أو وكالة معينة. المطلق واضح والمعين المحدد. جواز تصرف الوكيل فيما يرى أنه مصلحة، ويقف هذا على إجازة الموكل، فإن وافق وإلا ألغي التصرف. أيضا فيه حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا آية معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما باع أو اشترى إلا ربح، حتى لو باع ترابا لربح فيه، وهذا ولا شك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الحديث بعده 690، بقي لنا يعني 3 حديث و4 ونكمل هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد وأشار إلى أن الصواب وقفه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر. وجاء حتى تطعم وتطعم، يعني جاء فيها الضبطان، وسأبين وجه كل ضبط، سأبين إن شاء الله وجه كل ضبط. نعم. أحسن ولا الله. يباع. ولا يباع، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع. رواه الطبراني في الأوسط والدارقطني وأخرجه أبو داود في المراسيل لعكرمة وهو الراجح، وأخرجه أيضا موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجحه البيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح. رواه البزار وفي إسناده ضعف. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا هو منهج الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله. يبدأ أيضا بالأحاديث الأصول في المسائل في كل باب يقدمها، يأتي بعد ذلك أيضا بما يتفرع عنها في من الأحاديث الصحاح والحسان، ثم يختم في العادة يعني الأحاديث التي فيها ضعف أو بالآثار الموقوفة على الصحابة. وعندما يأتي بهذه الأحاديث هي ليست يعني منزعا أو خلوا أو مفارقة لما سبق. نعم، هذه الأحاديث فيها ضعف ولا شك، ولكن يعني هي تعتضد وتستند إلى أمرين: أولا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نهيه عن بيع الغرر وعن بيع المجهول وعن بيع ما لا يعلم وعن بيع ما لا يقدر على تسليمه وعن بيع الجهالة، كل هذا جاء فيه ألفاظ سبقت لنا صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الأحاديث موافقة وهذه الآثار يعني القواعد الشرعية التي أمر بها الإسلام، ومنها ألا يباع إلا ما هو معلوم في صفته وفي قدره وفي نوعه إلى آخره، وأنه لا يجوز بيع الغرر وبيع الجهالة، وأن الإسلام يدعو إلى المحبة والتعاون، وأن الإسلام يحرم وينبذ الشقاق والنزاع والمخالفات، وأن الإسلام ينهى عن كل سبيل يوصل إلى المخاصمات والمنازعات بين المسلمين. خلاص، هذان أمران كافيان والله الحمد مع ما سنقرأه أيها الإخوة. هنا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من خدرة، وكما قلنا هي فخذ من الخزرج، رضي الله عنه وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، هنا نهى عن جملة أمور، قال نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع. نعم، لا يجوز أن تبيع ما في بطن الناقة أو بطن البقرة أو الضأن أو الماعز، لا يجوز، لأنه قد تلده حيا، قد تلده ميتا، قد تلده ذكرا أو أنثى، قد تلده سليما أو معيبا، قل يمكن أن الأجهزة الحديثة تحدد مثل هذا، لكن مسألة حيا وميتا هذا علم عند الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال هذا فيه جهالة وفيه غرر ولا يجوز. الأمر الثاني قال وعن بيع ما في ضروعها، يعني الحليب، لا يجوز أن تبيع هذا الحليب في ضرع الناقة أو البقرة أو الشاة، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يقل قد يكثر، قد يكون حسنا قد يكون في شيء من الرداءة، والإسلام يقطع كل ما يحدث الخصومات والمنازعات، وقبل ذلك ينهى عن بيع الغرر والجهالة. احلبه وضعه في إناء وقدمه للناس، ماذا يضيرك؟ يعني إلا تبيع شيئا مجهولا لا يعرف، هذا لا يجوز. احلبه وضعه في إناء أو في كأس وقدمه، يا فلان هذا بمبلغ كذا وهذا بكذا، وكل إنسان يرى أمامه ولا يحتاج أن قيل وما يقال واحتمال ولا يحتمل، فالحمد لله، يعني أن هذه أمور تكون ظاهرة. قال وعن شراء العبد وهو آبق، نعم هذا مر بنا، لا يجوز بيع أو شراء ما لا يقدر على تسليمه، عبد آبق يعني فر من سيده، أو جمل شارد، جمل، وما أعظم شرود الإبل، يعني الجمل الشارد من أصعب ما يمسك ويتعب وقد يضرب قد يموت، المهم أنه لا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه أو ما يصعب أو قد يعني يتضرر أو يعني إلى آخره، هذا أيضا لا يجوز، هذا هو البيع الثالث. الرابع قال وعن شراء المغانم حتى تقسم، فلان يقول أنا أبيعك ما يعني نصيبي من الغنيمة إذا انتصرنا في المعركة على الأعداء، طيب نحن لا ندري كم ستعطى من المغانم، قد تتلف قد يكون فيها كلام إلى آخره، هذا أيضا لا يجوز. أيضا قال وعن شراء الصدقات حتى تقبض، هذا أيضا لا يجوز، إنسان يقول انتظر إن شاء الله سيأتيني صدقة من آل فلان في التمر أو كذا أنا أعطيك إياه، هذا أيضا لا يجوز. بعض أهل العلم يستثني إذا كان قد وعد بمال يعني بزكاة، فلان قال والله أننا سنعطيك الزكاة في آخر الشهر، وبينه وبين فلان حق، وقالوا يا فلان أنا أعطيك إذا أعطيت، إذا كان يثق وقد اعتاد فهذا لا حرج، وإن كان كثير من أهل العلم يرى عدم الجواز، لأنه قد ما يعطى، يمكن أن التاجر وجد فقيرا أكثر من فقر فلان ابن فلان، أو صاحب الغنم وعليه شاة قال والله بدل ما أعطيها فلان ابن فلان وجدت أيتاما هم أحوج إلى هذه الشاة فلا يعطيها فلان، وهو قد باعها على هذا الرجل، كما أنه أيضا بيع ما لا يملك، فالراجح أنه أيضا لا يجوز. قال وعن ضربة الغائص، الغائص هو الذي يغوص في البحر، فكونه يبيع ما تضربه يده يعني ما تمسكه الشباك أو ما تمسكه يده وهو قد غاص في البحر أو في النهر، هذا أيضا لا يجوز، لأنه قد يصيد قليلا أو كثيرا، قد يكون فاسدا، قد يكون ليس بحالة جيدة. المهم أن فيه غررا وجهالة، وقد نهى عنه عن ذلك الإسلام. والحديث نعم هو بسند ضعيف، في سنده شهر بن حوشب، وإن كان قد أخرج له الإمام مسلم، لكنه في هذا الإسناد ضعيف، وهو صدوق له أوهام، ومن أوهامه ما هنا. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، والصواب أنه موقوف عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. قال العلماء: هذا محمول على السمك الذي في البحار وفي الأنهار، هذا غرق، ما تدري، تستطيع تصيد قليل كثير النوع إلى آخره. لكن قالوا: لو أن السمك في حوض محدد، مثلا تدخل الآن بعض المحلات، محلات الأسماك، فيقول هذا نوع سمك كذا وكذا، الحوض فيه كذا، الحوض الثاني فيه نوع كذا، الحوض الثالث فيه كذا إلى آخره، فنحن نصيده الآن أمام عينيك ونعمله لك شواء أو مقليا أو غير ذلك، المهم يعني أنك تراه أمامك، هذا لا حق. يعني قال أهل العلم: هذا مستثنى، إذا كان محددا في حوض في مكان معين فلا حرج يعني أن يشتريه، ثم يزنه ويعرف عاد كم وزنه، يعني الكيلو بكذا بكذا وكذا إلى آخره. أما الشيء الذي في البحار والأنهار فهذا لا يجوز. قال حديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه وعن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم أو تطعم. حتى تطعم يعني حتى يبدو صلاحها، يعني يكون لها طعم. وقد مر بنا وسيأتي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وأن كل ثمرة لها شيء من الصلاح، التمر له كذا والكذا له، كل شيء له ما يعرفه الناس في بدو صلاحه. فعلى كل حال، إما أن يقال تطعم يعني حتى يبدو صلاحها وتنضج، وإما أن يقال أن تطعم يعني أن يطعمها الناس، أن يأكلوها ويميزوها ويعرفوا هل هي صالحة أو غير صالحة. إذا كانت كذلك يجوز أن تباع، أما قبل ذلك فلا يجوز، لأن هذا جهل، ويمكن أنها تأتيها صاعقة أو ريح، أو أنها لا تستمر في إنتاجها وأنها يعني تثمر إلى غير ذلك، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. قال: ولا يباع صوف على ظهر. أيضا بيع الصوف، يعني يقول فلان: أنا أبيعك هذا الصوف الذي هو موجود أمامك على هذه الشاة، لا يجوز. قال العلماء لأمرين: الأمر الأول لأن فيه غرر وجهالة، هذا الصوف لا ندري عنه كم سيكون وزنه وكم سيكون حاله، هذا فيه غرر وفيه جهالة، ولو أنه أمامك، ولو أنك أدخلت أصابعك ونظرت فيه، هذا فيه غرر وجهالة. ثانيا أن فيه مدعاة إلى التنازع والتخاصم بين البائع والمشتري، مما قد يؤدي بالضرر على هذه البهيمة. مثلا اتفقوا على أهل وأرادوا أن يقصوا، فالبائع يقول خلاص نقف، المشتري يقول لا هذا قليل زد، هذا قليل هذا زد، حتى تتأذى هذه المسكينة البهيمة مما أخذ منها، هذا حرام ولا يجوز. إذن أيها الأخوة، كما قلنا يعني هو لسببين: السبب الأول فيه غرر وجهالة، الأمر الثاني أنه يؤدي إلى إيذاء البهيمة، إلى إيذاء هذا الحيوان، هذا لا يجوز. وديننا والله الحمد جاء بالرفق للحيوان. أيضا كذلك قال عليه الصلاة والسلام: ولا لبن في ضرع. أيضا هذا مر بنا، قلنا إن فيه جهالة، ومن حيث القلة والكثرة، ومن حيث الجودة، أو ما يقلل من جودته، ما نقول إن شاء الله رداءة، فإن شاء الله ما يخرج إلا كل خير وبركة، لكن نقول ما هو أقل من الجودة. أيضا قال العلماء: وقد يكون فيه مضر على هذه البهيمة، فقد يقول البائع خلاص يكفي، حلبنا لك حلبنا وانتهينا وامتلأ الإناء. يقول المشتري لا هذا قليل احلب زيادة، فهذا يضغط عليها بقوة. وقد ذكر هذا الشراح قالوا هذا في أذية لهذه البهيمة، يضغط عليها بقوة شديدة يستنفد ما فيها، أعوذ بالله. يعني هذا صراحة يعني ولا شك أن فيه تعذيبا لهذه البهيمة، ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ختامها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، رواه البزار وفي إسناده ضعف. نعم هو في إسناده ضعف، ولكن السبب فيه هو الجهالة. المضامين قيل هي الإبل، يعني الفحل من الإبل. بعض الناس يبيع ما في ظهره، يعني إذا ضرب الناقة، يعني يبيع ماءه، ماءه، يقول يا فلان بعتك ماء هذا الرجل. وقد سبق لنا أيضا الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل وعن ضراب الجمل. لا هذا أسوأ منه، هذا يبيعه الماء الذي في ظهره. طيب هذا ولا شك جهالة. هذا الماء قد إذا حصل تلقيح مع الناقة، قد يكون ذكر قد يكون أنثى، قد يلقح ولا يعني قد يعني يجامعها وينزو عليها ولا يكون هناك تلقيح. وكم من النوق ينزو عليها فحل مرات ومرات وما يعني تأخذ منه شيئا، ولا تأخذ إلا من فحل آخر. إذن هذا فيه جهالة وفي غرر، علما كما قلنا أننا ذكرنا أنه لا يجوز بيعه، لا يجوز عسب الفحل ولا ضراب الجمل، ما يجوز أنك تبيعه على فلان. أنت تريد أطلقه على ناقة فلان ابن فلان وانتهينا، ما تريد أغلق عليه. وهذا ليس أيضا من شيم الرجال ولا من مروءات الكرام، هذا ماذا يضيرك؟ وكما قلنا أنت ما خلقته ولا تسببت فيه، الخالق هو الله والرازق هو الله، ينزو عليها والحمد لله ولك أجر في ذلك. لكن إن عاد بلغت من السوء أو إنسان لا يريد، أغلق عليه وخلص ولا تبعه. وفضلا أنك تبيع الماء الذي في ظهره، هذا أيضا حرام. أيضا قال صلى الله عليه وسلم والملاقيح، يعني النوق التي لقحت، لا يجوز بيع ما في أجنتها، لا يجوز بيع ما في أجنتها، لأنه قد يكون ذكرا قد يكون أنثى، قد يولد حيا قد يولد ميتا. نعم توجد الآن أجهزة تكتشف مثل ما يكتشف الآن في بني آدم هل هو ذكر ولا أنثى، لكن أنت أيضا قد يولد حيا قد يولد ميتا، قد يكون في عاهة، قد يكون فقد عضوا جارحة من جوارحه إلى آخره. وديننا والله الحمد دين الوضوح ودين الظهور، ولا يعني يرضى بالجهالة ولا بالغرر بين أهله، بل ولله الحمد مرت بنا أحاديث كثيرة. والأصل والله الحمد في البيع والشراء هو الحل، ولذلك الحافظ ابن حجر لما بوب قال باب شروط البيع وما نهي عنه. فالمنهي عنه هي الصور هذه وما قبلها مما مر بنا، والأصل هو الحل ولله الحمد. طيب لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، أو نأخذ فيه كان في أسئلة، طيب أو نكمل في باب الخيار. نعم نأخذ الحديث الأول منه. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله باب الخيار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. الحمد لله. أيها الإخوة في الله، هذا باب جديد يذكره العلماء سواء من المحدثين في كتبهم أو في كتب الفقه، وهو باب الخيار. وسنتكلم إن شاء الله غدا عن أنواع الخيار، لأن هذا الحديث يعتبر كمقدمة له، ولا عاد الكلام عن خيار المجلس كما سيأتينا في حديث ابن عمر وما بعده كخيار الشرط وخيار الغبن وخيار العيب إلى آخره، هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. المهم هذا الحديث يعني دلنا على عمل فاضل وخلق شريف لا يعمله إلا مؤمن صادق كريم موفق، وهو ما دل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. هذا أجر عظيم وفضل كريم، أن المشتري أو البائع قد يعني يبيع شيئا، والغالب أن المشتري يعني لا يرغب فيه، تبين له ندم لا يرغب فيه فيقيله، ويعني أن البائع يحن عليه فيقيله هذه البيعة، يعني يقول: يا فلان خذ مالك وأرجع إلي سلعتي. أو أن المشتري أيضا يقيلها، فمثلا إذا وجد أن البائع له رغبة، يعني مثلا باعه سيارة والمشتري دفع المبلغ وذهب بالسيارة إلى بيته وكل شيء، بعدين سمع أو رأى الرجل عنده حنين لتلك السيارة، ندم أنه باعها، ما وده، ما كذا، يعني إلى آخره، فتزال خير سماحة نفس، قال: يا فلان كأنك كذا، أو ما أحب أيضا أن يؤثر عليه، قال: تفضل مفتاح السيارة وأعطني مالي، ولا الله عز وجل يفتح علي وعليك. فكما قلت، إن جاءت من البائع فهذا حسن، إن جاءت من المشتري فهذا حسن. ثم أيضا اسمع هذا الوعد الكريم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله: قال أقاله الله عثرته، يعني أن الله عز وجل يعفو عنه ويتسامح، يقيله يعني يتسامح عنه ويتجاوز عنه عثرته. وكم من عثرات عندك يا ابن آدم، وكم من خلل، وكم من قصور. نعم، الإنسان في مثل هذه المواقف يقول بإذن الله، لكن النفوس لها إقبال ولها إدبار، وحب الدينار والدرهم يعني يحتاج إلى منازعة وإلى مجاهدة. لكن إذا وفق العبد وأعين على نفسه، وهذا ليس بلازم، هذا كما قلت من مروءات الرجال ومن فواضل الأعمال، إذا تيسر للعبد يبتغي ما عند الله تبارك وتعالى، فهذا ولا شك عمل صالح وأجر كريم، ولا يوفق له إلا الخلص من عباد الله تبارك وتعالى. إن كان كذلك فليستبشر بأن الله جل وعلا يقيل عثرته. وهنا كما قال العلماء: عثرة، هذه نكرة يعني، وإن كانت مضافة إلى الضمير، لكن هي تعم عثرة، الله أعلم قليلة أو كثيرة، لكن فضل الله جل وعلا واسع، وجوده فياض، والإنسان يعلم ما عنده من العثرات ومن الذنوب ومن الخطايا، كما قال محمد بن واسع رحمه الله: لو أن للذنوب روائح كريهة ما استطاع أحد منا أن يجلس بجانب الآخر. لكن هذا ستر الله علينا في الدنيا، أسأله سبحانه أن يمن علي وعليكم بستره في الدنيا والآخرة، وأن لا يفضحنا على رؤوس الخلائق. نعم، نقف عند هذا الحد ونأخذ ما تيسر من الأسئلة. فغدا إن شاء الله درسنا بإذن الله، ثم يوم الاثنين المحاضرة التي يعني أعلن عنها بعنوان: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وسأذكر إن شاء الله تعالى غدا ما هو يعني الترتيب أو التقسيم في هذه المحاضرة، سأجعلها على قسمين سأذكرها لكم غدا إن شاء الله تعالى.